بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في كتاب العقل والديات في موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى الباب 22، وهو باب القصاص في القتل أو في القتلى، القصاص في القتلى على نص الآية: كتب عليكم القصاص في القتلى، يضاف لها ألف المقصورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: باب القصاص في القتلى. قال مالك: إن أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، فهؤلاء الذكور والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كهيئته بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء الأحرار في النفس، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه. نعم، هذا تفسير مالك، وقد جمع في مجلدين باسم تفسير الإمام مالك، جمعوا كلاما في التفسير وطبع، كذلك كلام الإمام أحمد في التفسير، وهو من أحسن تفاسير السلف لأنه قليل الكلام والرأي. فهذه الآية قد تشكل على بعض الناس، إن الله قال: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فيفهم منها مفهوم المخالفة أن الأنثى لا تكون إلا بالأنثى. في مثلا شو اسمه؟ ها؟ إيه، أبو فواز هذا. فيفهم منها أن الأنثى بالأنثى ما تكون الأنثى بالرجل، وليس هذا هو المراد، إنما المراد أحد وجهين: إما الوجه اللي ذكره مالك هنا، أن الله قال في الذكور: الحر بالحر والعبد بالعبد، هذا في الذكور، ثم قال: والأنثى بالأنثى كهيئة الذكور، حرها الحرة بالحرة والأمة بالأمة، هذا وجه، يعني أنه فصل في الذكور ثم أجمل في الإناث وأحالهن على الذكور. وإما أن يكون أنه من عطف الخاص على العام، أن الأنثى في الجاهلية لا يعني لا يجعلونها في مرتبة الرجل، فقال الله: الحر بالحر، ثم عطف فقال: والأنثى بالأنثى، يعني ولو كان الحر أنثى لا بد من القصاص. وهذا هو، وإلا الإجماع يكفي، أن الأمة كلها مجمعة على أن الرجل إذا قتل امرأة أنه يقتل بها، والمرأة تقتل بالرجل، الأحرار بالأحرار والإماء بالإماء، كما قال الإمام مالك رحمه الله. ثم أيضا مالك رحمه الله أتى بالآية الأخرى وهي الفاذة الجامعة، أن الله قال: النفس بالنفس، هذه آية عامة، هذا أنثى أو ذكر نفس بنفس، لكن بشرط المكافأة، أن تكون النفسان متكافئة من حيث الإسلام والكفر ومن حيث الحرية والعبودية. أما إذا لم تكن النفسان متكافئتان فإن هذا ليس من تحقيق العدل، تحقيق العدل أن النفس بالنفس إذا كان بينها مكافأة. نعم. قال مالك: قال مالك: في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه. قال: إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل الضارب، ويعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل. هذا تفصيل حسن. الممسك اللي ثبت المقتول حتى قتل، الآن يحصل في المضاربات، واحد يثبته واحد يطعنه أو يقتل، فيقول مالك: الممسك هذا إن كان ظهر من حاله أو من أموره أو من اعترافات صاحبه أنه يعرف أن هذا سيقتل، فأمسكه حتى قتل، فإنه يقتلان جميعا، كما قال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلوا جميعا. وعمر قتل 7 بواحد اللي هو مر معنا في قتل الغيلة، وإن كان لفظة الغيلة إنما وردت عند مالك فقط، وأما كل اللي رووه ما ذكروا غيلة. معمر اللي هو من أهل اليمن وهو من أهل صنعاء ما ذكر الغيلة، وكل اللي رواه ما ذكروا الغيلة، وإنما قالوا إن الجماعة تقتل بالواحد. وقصته مشهورة إن امرأة من أهل اليمن كان لها أصدقاء أخلاء 7، وكان لها ابن زوجها، أمه متوفية وهو ابن بعلها، فقالت إنكم لا تستطيعون أن تخلوا بي وتدخلون وتخرجون حتى نقتل هذا الولد، فأعطوا أحدهم شفرة وتمالوا عليه وقتلوه وألقوه في بئر، ثم دل عليه الذباب واستخرج واعترفوا. فكتب يعلى بن أمية، وكان أمير عمر على صنعاء، فكتب عمر أن اقتل المرأة واقتل 7 كلهم ولو تمالى عليه أهل صنعاء حتى لو لم يكن غيلة، وإن كان الصورة هذه يتضح أنها غيلة ليس فيها ثائر، لكن لفظ غيلة ما جاء في الألفاظ إلا عند مالك. فالمراد الممسك إن كان يعرف إن هذا سيقتل يقتلان، لأنه يعني يعتبر تمالى على قتله. وأما إذا كان مضاربة عادية وأمسكه فقتل الآخر فالقاتل يقتل، والممسك هذا عند الإمام أحمد في رواية مشهورة أنه يحبس مدى عمره لأنه حبس الآخر حتى قتله، فهو يحبس حتى يموت. وهنا قال الإمام مالك لا، أنه لا يقتل عند الجميع إذا كان ليس هذا قصده، لكن قال مالك يعاقب أشد عقوبة ويسجن 1 سنة، الحد الأدنى 1 سنة لابد يسجن لأن جنايته عظيمة. نعم. قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا ويفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ من قبل أن يقتص منه، قال ليس عليه دية ولا قصاص. نعم، لو في قاتل قتل شخص ثم قتل هذا القاتل انتهى الحق لأنه قتل، أو شخص فقأ عين شخص ثم فقئت عينه، يقول أنه ليس هناك دية ولا قصاص. لماذا؟ نعم. وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء الذي قد ذهب. نقطة، يقول حقه في الشيء الذي ذهب، حصل الحاصل. نعم. وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل. فلا، بدال ولا فلا، يعني هذا تفصيل. فلا يكون لطالب الدم إذا مات القاتل شيء من دية ولا غيرها. نعم، يقول لو القاتل مات في السجن ولا مات أثناء بعد القتل، يقول خلاص ما في شيء. لكن هذا مبني على مسألة مالك اللي هي أن موجب القتل العمد عند مالك ما هو؟ القصاص فقط، وأنه لو عفوا عن القصاص ليس لهم حق في الدية إلا أن يرضى القاتل أو يكونوا قد اشترطوا العفو، أن يكون عفو عن دية. وأما عند غيرهم العلماء فإن موجب القتل العمد أحد أمرين، القصاص أو الدية، لقول عليه الصلاة والسلام فأهله بين خيرتي، فإذا ما تيسر القصاص يرجعون للدية. نعم. إذا ولا يكون لطالب الدم إذا مات القاتل شيء من دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. هذا دليل مالك إن الواجب هو القصاص فقط. نعم. قال فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإذا هلك قاتله فليس له قصاص ولا دية. نعم. قال مالك هذا حق، إذن القصاص حق للمقتول نفسه، ولذلك سيأتينا أن المقتول لو عفى قبل أن تخرج روحه، هل القصاص حق للمقتول ولا حق لأولياء الدم؟ هذه مسألة مهمة. يعني علي رضي الله عنه لما طعن، لما ضربه الخارجي، هو تكلم وقال إن أنا حييت فأنا أولى بدمي، وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا، وصاه. فالمقصود هنا لو أن المقتول عفى قبل أن تخرج روحه وشهد عليه الشهود، هل القصاص حق له ولا حق لأولياء الدم؟ هنا يقول إن حق للمقتول، وسيأتي إن حق للمقتول. نعم. قال مالك ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا وهو أحب ما سمعت إلي. وعلى هذا جماعة العلماء ما في مكافأة بين الحر والعبد، العبد يباع ويشترى والحر أعلى درجة، وسبب العبودية الكفر والقتال، قتال التوحيد وأهله، هذا سبب العبودية الأصلي. صحيح قد يتناسل من العبد نسل ويكون مسلمين، لكن هذا سبب العبودية، فليس هناك مكافأة. فالحر ما يقتل، صحيح أنه قد يعزر الإمام ولو بالقتل، نحن نتكلم في القصاص، الإمام يعزر الحر، ليس لهم أن يتسلطوا على العبيد ويقتلونهم، لا، لكن الكلام في القصاص. نعم. باب القصاص من السكران. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران، فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل. قال مالك ذلك الأمر عندنا، عند أهل المدينة وعند أيضا جمهور العلماء، السكران يؤاخذ، لو كان السكران ما يقتص منه لكان كل من أراد جريمة سكر ثم قتل، وبعض السكارى يضبط نفسه يعرف ماذا يريد وهو سكران، فقد يكون هذا يعود بله وسيلة الجنايات. السكران هو الذي سكر بمحض إرادته وهو اللي ذهب عقله ثم زاد على السكر الجناية، فأي سكران ارتكب جريمة قتل يقتل، يقتص منه، ليس السكر مانعا من الاقتصاص، وهذا عن جماهير العلماء. نعم. باب العفو في قتل العمد. ومثل المخدرات الآن، مثل المخدرات أشد، المخدرات بعضها ما يذهب العقل مثل السكر، صحيح أنه قد يتلف المخ، لكن اللي تحت تأثير المخدرات، تأثير الهروين، تأثير الحشيش، تأثير الخمر، أي شيء من هالمحرمات يؤاخذ بجنايته وبطلاقه وبكل ما يفعل، إنما الخلاف في أشياء غير هذه تقدمت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره ومن أوليائه من بعده. نعم، الرجل أولى بدمه، الرجل أولى بدمه، فإذا هو حق له في الأساس، فإذا ما عرفنا ينتقل إلى أولياء الدم، فلو عفى قبل أن يموت يسقط القصاص، لكن عند مالك يسقط القصاص إلى غير بدل، وعند غيره لابد من الدية، يسقط القصاص إلى الدية. نعم. قال مالك في رجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترطه عند عفوه عنه. نعم، هذه مسألة قبل قليل، هذه نكتب عندها موجب القتل العمد، عند مالك القصاص فقط، موجب القتل العمد، يعني ما الذي يوجبه قتل العمد، عند مالك القصاص فقط، وليس لهم دية إلا باشتراط أو رضا القاتل، وعند غيره من العلماء القصاص أو الدية، يعني حتى لو ما اشترطوا ولو ما رضي القاتل لهم الدية، حق لهم، لحديث فأهله بين خيرتين. نعم. قال مالك وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وللمقتول بنون وبنات فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز عن البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام في الدم والعفو عنه، فإن قبل البنون الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل. العفو لا يتجزأ، القصاص هل يتجزأ؟ هل يمكن يقتص من بعضه ويترك بعضه؟ ما يتجزأ، القصاص هو شيء واحد، فإذا عفى واحد من أولياء الدم سقط القصاص، إذا عفى واحد سقط القصاص، لأنه ما يمكن يتجزأ، وأيضا تشوف الشارع إلى العفو والسماح، ولو عفى ثم تراجع ما يرجع، لأن الشيء إذا سقط ما يثبت إلا بسبب جديد، لو واحد قال عفوت عنك وتنازل ثم بعدين ندم ما يرجع القصاص، لأن القصاص سببه القتل، والقتل هذا تنوزل عنه، خلاص لابد من قتل آخر حتى يكون فيه قصاص آخر، وهكذا في كل التنازلات، إذا كان لك حق أنت وتنازلت عنه وسقط ما يعود في الذمة من جديد إلا بسبب جديد، ما تقول وراء تنازل، لأن التنازل ليس كالهبة. الهبة إذا قبضت لزمت عند جماعة من العلماء، أما التنازل لا، هو يسقط تلقائي إذا كان تنازلت عن شيء في الذمة. فالمراد سواء عفى البنون أو عفى البنات أو عفى واحد وهم عشرة يسقط القصاص، وليس هناك إلا الدية. ولذلك الآن ينتظرون القصر القاصرين من أبناء المقتول، ينتظرونهم حتى يبلغوا كله. لو كان واحد منهم عفى ما ينتظرون القصر، وإذا بلغ القصر وكلهم أصروا على حقهم يقتص منه. نعم. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه. والدية تقسم بينهم على كتاب الله عز وجل، الدية تقسم بينهم على كتاب الله، حتى الزوجة تأخذ نصيبها من الدية لما تقدم في حديث امرأة أشيم الضبابي. نعم. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 ويسجن سنة. هذا يسمونه الآن الحق العام، يعني الجناية لابد لها جزاء، حتى لو عفوا أصحاب الدم لابد يجلد ويسجن. الآن عندنا النظام هنا تقريبا ليس سنة، يسجنون 5 سنوات إذا ارتكب جناية قتل عمد وعفي عنه، ما يخرج من السجن، يمكث أقل شيء 5 سنوات، لأن هذه جناية كبيرة والاستخفاف بالدم خطير، ولها مصلحة أخرى وهو أن تهدأ نفوس أولياء الدم، لأن لو قتل والدهم اليوم وطلع بكرة حتى لو كان معفون عنه النفوس لا زالت متهيجة، وربما القتل يجر القتل. لكن لو طلع بعد 5 سنوات مثلا من السجن يكون الأمر قد مات وبرد، وإن شاء الله أنه أحسن. فالآن في شيء اسمه حق عام، يعني حق الدولة، حق الأمة، حق المسلمين. هذا الرجل استخف بالدم، هذا غير مسألة الحق الخاص اللي هو يعفون عنها وما يعفون عنه. نعم. باب القصاص في الجراح. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أباه أبا بكر بن محمد أن أباه أبا بكر بن محمد أقاد من كسر الفخذ. نعم، القصاص كتب عليكم القصاص، الله كتب. فيعني مو بلازم المماثلة التامة ولا بعض الشروط اللي يذكرها الفقهاء، يقولون ما يقتص إلا من عظم ينتهي إلى مفصل، وما يقتص إلا من شيء، ولا بد من المماثلة. حتى أن كثير من الفقهاء يمنعون القصاص من اللطمة ومن الضربة، يقولون ما يمكن المماثلة، لأن عندهم المماثلة هذه كأنها نسب دقيقة، فيقول مثلا لو واحد لطم واحد ما يقتص منه، لأن اللطمة الثانية يمكن ما تصير مماثلة للأولى، وبهذا يتوقف أبواب كثيرة من العدل. النبي عليه الصلاة والسلام لما سوى الصفوف في بدر وكان واحد متقدم فلكزه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أقتص منك. فرفع عليه الصلاة والسلام ثوبه وقال: اقتص. فاحتضنه الآخر وقال: إنما أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يلامس جلدي جلدك، وقتل رضي الله تعالى عنه. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاقتصاص من الضربة ومن الغمزة ومن اللطمة، وفي أحاديث أخرى فيها الاقتصاص من الضربة. كذلك الفخذ، لو واحد كسر فخذ واحد قد نقول ما نستطيع تحقيق المماثلة، لأن الفخذ وسط العظم وما ندري كيف يحصل، لكن هنا اقتصوا من الفخذ، وقدر ما نستطيع نقترب من المماثلة، ولا يمكن تحقيقها بالمئة، لكن قدر ما نستطيع يعني اتقوا الله ما استطعتم. فالصواب هو مثل ما قال ابن حزم رحمه الله، ابن حزم المدني هذا المتقدم، قال إنه كان هو قاضي لعمر بن عبد العزيز فأقاد، أي أقام القصاص من كسر الفخذ. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل. نعم، كتاب الله القصاص. نعم. ولا يقاد أحد من أحد حتى يصح. هذه قاعدة، ما نقيم القصاص حتى يبرأ الأول، نخاف يتطور المسألة. نعم. فهو القود نقطة، حتى يصح فهو القود. نعم. وإن زاد جرح المستقاد منه فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برأ جرح. نعم، نقطة. يقول إذا زاد جرح الأول المستقاد منه فليس على المجروح المستقيد شيء، يعني كتاب الله حق الله هو اللي قتله هو اللي زاده، إذا كان أنه حقق المماثلة بعدين سرى جرح المقام عليه القصاص، سرى جرحه ما نلزم اللي اقتص بشيء، قتله الحق. نعم. وإن برأ جرح المستقاد منه ومثل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يكسر الثانية لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه ولكن يعقل له بقدر ما نقص من جراح برأ الأول أو فسد منها. قال مالك والجراح في الجسد على مثل ذلك. نعم. يقول مالك إذا برأ جرح المستقاد منه اللي أخذ منه القصاص ومثل المجروح الأول برأت جراحه أو بها عيب أو نقص أو عثل، العثل اللي هو العيب في الجبر، فإن المستقاد منه لا يكسر مرة ثانية. نعم. قال مالك إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو أشباه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه. نقطة. الأصل أن الزوجين بينهم القصاص، حتى لو كان الله سماه في القرآن سيدا له، الله سمى الزوج سيد لزوجته فقال وألف يا سيدها لدى الباب اللي هو زوجها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم يعني أسيرات، ومع ذلك الأصل أن الزوجين يقاد بعضهم من بعض، لكن الحالة الثانية. نعم. وإن كان هو أصابها بجرح على وجه الخطأ ذهب يعاقبها فأصاب ما لم يرد فإنه يعقل ما أصاب منها ولا يقاد منه. أما إذا كان أراد تأديبها فقط، يعني أراد تأديبها في خطأ فضربها ولكن رجع الصوت على عينها وفقاه أو شيء ما أراده، إنما أراد التأديب الذي أذن الله فيه، فهنا لا ليس هناك قصاص لأن يعني فعله في الأصل مشروع، ولكن يعقل فقط يدفع الدية، أما القصاص ما فيه. ومثل المدرس المعلم إذا كان مثلا ضرب صبي الضرب المسموح له إذا كان ليس باعتداء ولا، ثم الضربة هذه أدت إلى فقع عينها أو شيء منه ما نقتص منه، لأن هذا أصل فعله مشروع ليس جناية، وإنما فقط يدفع دية هذا. فمن كان أصل فعله مشروع مثل الآن القصاص ثم اقتصينا من شخص وقتله الحق، سرى إليه وقتل، أو صبي أو أب أو زوج أو غيره، أصل فعله مشروع لكن حصل معه شيء غير مشروع ما في قصاص، القصاص إنما هو في الجناية في الجريمة. نعم. باب جامع العقل والجراح. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال وتفسير الجبار أنه لا دية فيه والعجماء البهيمة. الجبار الهدر لا دية فيه، كما قال الشاعر يمدح قومه قال وكل جبار عندنا دمه جبار، يعني حتى الجبار والملوك إذا قتلناه ما أحد يفكر أن يأخذ الدية منا والقسم، وكم جبار كذا دمه جبار. فهذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام جرح العجماء جبار، العجماء التي لا تفصح وهي البهائم، والله عز وجل امتن على الإنسان فقال الرحمن خلق، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فامتن الله على بني آدم. الآن تسمع بعض البهائم تتألم أشد الألم بس ما تفصح وين مكان الألم، مثل القطة اللي تسمع مواءها وهي ما تفصح، أو الشاه أو الجمل أو غيره، مثل ذاك الجمل اللي بكى عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له، فهي اسمها عجماء لا تفصح، جرحها جبار يعني هدر، إذا كان ليس معها لا راكب ولا قائد ولا سائق كما سيقول مال، إذا كانت لوحدها هي وجرحت إنسان أو رفست إنسان أو قتلت إنسان ما نطالب صاحبها، إن هذه عجمة، هذه عجماء بهيمة أنت اللي تتحرز منها. أما إذا كان معها قائد أو سائق أو راكب أو كان صاحبها معتدي، مثل الآن الإبل اللي تقطع الطرقات، الآن تقريبا استقر الأمر في المحاكم أن صاحب الإبل يحفظها بالليل ويعقلها ولا يدخلها في الشبك، وصاحب السيارة ينتبه في النهار لأن الإبل في النهار ترعى ما يستطيع صاحبها دائم، وبهذا إن شاء الله نوع تحقيق عدل. فإذا كان الحادث في الليل فيغرم صاحب الإبل، وإذا كان الحادث في النهار ما يغرم صاحب الإبل، لأن النهار واضح وبين وجلي، والعجماء من يدركه. فقال عليه الصلاة والسلام: جرح العجماء جبار، أي هدر، بالضوابط اللي يذكرها مالك إن شاء الله. والبئر جبار، لو واحد حفر بئر غير معتدي وفي ملكه ولا في طريق المسلمين، وجاء واحد سقط في البئر، ما نروح لصاحب البئر نقول ادفع ديته، قتلته البئر، والبئر جرحها جبار. كذلك المعدن، لو فيه منجم أو معدن ودخل فيه واحد وانهار عليه، ما نطالب صاحب المعدن، نقول جرحه جبار، هدر. وفي الركاز الخمس، الكنز الموجود من دفن الجاهلية، 20% لبيت المال و80% لصاحبه الذي وجده بضوابطه، وهذا تقدم في باب الزكاة. نعم. قال مالك: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الذي أجرى فرسه بالعقل. تقدم قصة عمر هذه، الذي أجرى فرسه معناه كان راكب ثم جرح إنسان فنزي جرحه، يعني سرى ومات، فقضى عمر بالدية على صاحب الفرس، لأن الفرس هنا ليس لوحده، في واحد راكب عليه. فأراد مالك أن قصة عمر هذه تقيد الحديث اللي فوق، إن كلمة جرح العجماء جبار إذا لم يكن معها لا قائد ولا سائق ولا راكب، القائد أمامها والسائق خلفها والراكب فوقها، إذا كان معها آدمي الآدمي مسؤول. نعم. قال مالك: والقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. نعم. قال: والقائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة. نعم. إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح منه. كذلك أما إذا كانت الدابة فوقها واحد راكبها، لكنه رمحت برجلها من غير أن يؤذيها أحد، من غير أن يفعل بها شيء، تنغز أو تجرح، فرمحت فقتلت، هنا ما يحاسب الراكب لأنها قتلت من خلفه، ما فعل شيء. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يحفر البئر على الطريق. أما السيارات ليس حكمها حكم السيارات، ليس حكمها حكم البهائم. فمثلا لو إنسان ترك سيارته في الفاضي ودحدرت هي من نفسها وقتلت له واحد، ما نقول جرحها جبار، نقول لا، وين صاحب السيارة؟ هذا يدفع، لأن هو اللي فرط له. السيارات ليس حكمها حكم البهائم. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق الناس أو صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنع. مما؟ أو صنع ذلك مما لا يجوز له أن يصنع، فهو ضامن لما أصيب من ذلك من جرح أو غيره، وما كان من ذلك عقله دون الثلث فهو في ماله، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة. نقطة. إذا كان رجل معتدي حفر البئر في الطريق أو ربط الدابة في الطريق أو اعتدى على الناس، هذا يضمن، فإن كان دون الثلث فهو عليه، وإذا كان فوق الثلث تحمل العاقلة، القاعدة المضطردة اللي قبل. الحالة الثانية. نعم. وما صنع من ذلك فيما يجوز له أن يصنعه على طريق الناس فلا ضمان عليه ولا غرم من ذلك. ولا غرم نقطة. ولا غرم أو فاصلة منقوطة. بعد قال: من ذلك البئر. من ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر أو الدابة ينزل عنها الرجل لحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. نعم. إذن الضابط هل الرجل صنع ما يجوز له فعله أو ما لا يجوز له فعله. إن كان ربطها في طريق الناس أو حفر البئر في طريق الناس ويغرم، وإذا كان ما اعتدى، يعني ربط دابة ونزل يشتري له شيء والدابة قتلت إنسان هو ما أخطأ ولا شيء، ما يلزم شيء. نعم. قال مالك: في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره، فيجذب الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا. قال: على عاقلة الذي جذبه الدية. نعم. واحد سحب واحد، يعني واحد سقط في البئر والثاني جاء من فوقه وسحبه للأسفل فسقط عليه فهلك جميعا. قال: الجاذب على عاقلته الدية، لأن الجذب هذا هو الذي سبب القتل. والصحابة لهم أقضية عجيبة وطريفة في هذا، من ذلك مسألة الزبية، زبية الأسد، زبية الأسد، الزبية حفرة يحفرونها الأسد حتى يقع فيها يصطادونه، فكانت في اليمن فوقع فيها رجل، ثم وقع فوق واحد فوقه، ثم الثالث ثم الرابع، فقضى عمر أن اللي تحت الربع والنصف ثلاثة أرباع الدية كامل، لأن كل واحد تسبب. قضى علي رضي الله عنه. نعم. قال مالك: في الصبي الحر يأمره الرجل أن ينزل له في البئر أو يرقى النخلة، فيهلك في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. كذلك هذه صبي حر، مالك عليه سلطة، ليس عبد لك، صبي، ولد جيرانكم، ولد أقاربكم، فأمرته أنت أن يذهب إلى مكان مثلا يقطع طريق سريع أو يرقى نخلة أو ينزل لك في البير، فهلك أنت المسؤول، لأن الصبي مسكين ضعيف وأنت اللي أمرته. فلو مثلا قلت لصبي اقطع الطريق السريع واشتري لي من البقالة فلانية وصدم، أنت مسؤول، لأن كنت الآن معتدي، الصبي الحر. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل، يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. نعم، العاقلة إذا حسبناهم ما نحسب معهم النساء والصبيان، لأن النساء والصبيان عالة وكل على غيرهم، ليسوا مكتسبين، وإنما نحسب الأقارب، أبناء أبيك وأبناء جدك وأبناء جد أبيك، وننظر حسب غناهم ورواتبهم ونوزع بينهم الدية على 3 سنين، أمر إلهي، يجبر الأقارب أن يحمل بعضهم بعضا. قال تعالى: وفصيلته التي تؤويه، يعني قبيلته، إذا حصل مثل هالأمور هي اللي تؤويه، هي اللي تساعده، فإذا جبنوا أو ضعفت مرؤتهم فالشرع من ورائهم، لا بد أن يؤووا صاحبهم ويساعدوه، أما النساء والصبيان فلا. نعم. قال مالك: وعقل الموارد، هذا يدلك على العدل، إن الله عز وجل إذا فرض للأنثى نصف ميراث الذكر، إن هذا هو العدل، والمساواة هي الظلم. الأنثى ما تحمل نفقة ولا مهر ولا دية ولا عاقلة ولا شيء، فكونك تقول الآن كما يقول الزنادقة والمنافقين إن ميراثه يكون ميراث الرجل، طيب هذا ظلم، ليست كل مساواة عدل، بعض المساواة ظلم، الأنثى ما تحمل شيء، فمن تمام العدل أن يكون لها نصف مال الرجل. حتى في عطية الأولاد الإمام أحمد يقول: لن نكون أعدل من الله، الله عز وجل قضى للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى الإنسان إذا أعطى أولاده، الولد إذا أعطيته وراه أولاد، وراه زوجة، وراه سيارة، وراه شيء، الأنثى ما وراه شيء، فيكون العدل أن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وتفهم البنت، تفهم، يقال هذا أخوك عنده سيارة، عنده بنزين، عنده مصروفات، عنده بيت، عنده أسرة، عنده زواج، عنده مهر، عنده، ليس مثل مصروفات الأنثى، هذا هو تمام العدل. نعم. قال مالك: وعقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا وإن أبوا، إن شاءوا وإن أبوا، بعدين فاصلة منقوطة، يعني الأمر ليس راجع إلى رضاهم، هذا إلزام إلهي، وولي الأمر يلزمهم، مو بيجي واحد من أقارب القاتل خطأ وعنده راتب ويقول له أنا ما أدفع، نقول هي ليست بالرضا، لا بد تدفع. والآن القضاء عندنا بحمد الله، لأن الدولة هنا تحكم الشريعة، القضاة لهم حق الدخول إلى الحسابات البنكية وإيقاف بعض الحسابات وتصرف بعض الحسابات، أو مخاطبة الجهة اللي تدفع راتبه بالاستقطاع، يستقطع القاضي من راتبه ولو لم يرضى، يسدد عن قريبه اللي قتل خطأ، لابد، لأن أكثر الناس فيهم شح، أحضرت الأنفس الشح، خاصة في هذا الزمن هذا يقلدون الغرب، كلش فردية، بس أنا مالي لنفسي، مالي دخل في الناس، طيب هذا أخوك ابن عمك حصل عليه مشكلة، لابد تؤويه، يقول لا، القاضي يلزم. نعم. كانوا أهل ديوان أو مقطعين. نعم. وعقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا وإن أبوا، كانوا الموالي الأقارب، هنا الموالي لها عدة وجوه، فالمولى قد يكون بمعنى القريب، كما قال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى، يعني لا قريب عن قريب، وقد يكون بمعنى الناصر، المولى هو الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقد يكون المولى بمعنى السيد، وقد يكون المولى بمعنى العبد، كله واسع كلمة مولى. طيب، كانوا أهل ديوان أو مقطعين. نعم، كانوا أهل ديوان أو مقطعين. وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر رضي الله عنه، فليس لأحد أن يعقل عند غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال: والولاء نسب ثابت. هذه المسألة يعني في وقتهم، الآن يمكن ما توجد. عمر لما جمع الناس في الديوان جمعهم على القبائل وعلى العشائر وكذا، وبعض الناس موجودين في الديوان وبعضهم ليس موجود في الديوان، فقال مالك الديوان: لا علاقة له بالأحكام الشرعية، هذا تنظيم عمري إداري، إنما الأحكام الشرعية متعلقة بالنسب وبالقرابة. وكان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر وصدر من زمان عمر ما عندهم ديوان، إنما جاء الديوان استفاد عمر من الدول المجاورة ونظم الناس فيه. وقال أيضا إن الإنسان ليس له حق أن يقول: والله القبيلة الفلانية هي اللي تدفع عني، لأن النسب ما يباع ولا يشترى، والولاء ما يباع ولا يشترى ولا يوهب، خلاص قبيلتك هي اللي تؤويك وهي اللي تحمل عنك شاو أو أبو. نعم. قال مالك: فيما أصيب من البهائم أن على الذي أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. نعم، إذا أصبت من البهائم، يعني إذا كان المصابة هي البهيمة، قدر ما نقص من ثمنها. مثل الآن إذا كان اللي صدم الناقة في النهار يغرم قيمتها، يغرم قيمتها لصاحبها، صاحب الحادث يحمل قيمة الناقة، وإذا كان في الليل لا، صاحب الناقة هو اللي يحمل مسؤولية الحادث. نعم. قال مالك: في رجل يكون عليه قتل فيصيب حدا من الحدود. هذه مسألة يسمونها تداخل الحدود، هذه من التداخل، هل تتداخل أو لا. نعم. قال مالك: في رجل يكون عليه قتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، لأن القتل يكفي من ذلك كله. نعم، نقطة، القتل يكفي من ذلك كله. لو مثلا واحد وجب عليه قصاص ثم هو زنى أو فعل أي شيء يوجب القتل يكفي، أو مثلا فعل ما دون القتل يكفي، القتل خلاص هو يعني دخل الأصغر في الأكبر، مثل ما تدخل مثلا تحية المسجد في السنة الراتبة، مثل ما يدخل وضوء غسل الجمعة في غسل الجنابة، أو الوضوء الأصغر يدخل في الأكبر، إلا الفرية اللي حد القذف، هذه فيها معنى خاص. نعم. إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له. فإنها تثبت على من قيلت له، يعني السمعة السيئة تثبت على المقذوف، معنى تثبت هنا يعني السمعة السيئة تثبت على المقذوف إذا ما طالب بحق، ولذلك فسرها فقال: يقال له، يقال له: ما لك لم تجد من افترى عليك. نعم، لو واحد قال لواحد: أنت زاني ولا لوطي أجلكم الله وأجل المسجد، وسكت الآخر ووجب عليه قصاص وقتل، يقول السمعة السيئة ما تذهب، لأن الناس يقولون: لو كان كاذبا لطلبت بحقك وراك ما جلدته. فقال مالك: إلا الفرية فإنه يجلد ثم يقتل، لأن حد القذف بالذات حق لله وحق للبشر للمقذوف، أما باقي الحدود هي حق لله. نعم. فقال: فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل. قال: ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح، لأن القتل يأتي على ذلك كله. مدام سيقتل ما يقاد منه، يعني لو مثلا فقع عين واحد وقتل واحد وحكم عليه بالقتل يكفي القتل، ما نفقع عينه ونقطع يده ونقطع رجله ثم نقتله يكفي، الأكبر يغني عن الباقي، هذا عند الإمام مالك وجماعة من العلماء، ومنهم من قال لا تقام عليه الحقوق كلها، لكن القتل يكفي عن هذا كله. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهر قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا. نعم. وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم يريد أن يلطخهم به، فلو أن الناس أخذوا بهذا ثم شاء رجل أن يقتل قتيلا ثم يلقيه على باب قوم يريد أن يلطخهم به فيؤخذوا به إلا فعل، فليس يؤخذ أحد لمثل هذا. نكتب عند الفقرة هذه تنقل إلى باب القسامة، الفقرة هذه متعلقة بالقسامة اللي هي الباب اللي بعدها، ليست متعلقة بما سبق، وسيأتي إن شاء الله مسألة القسامة الآن. نعم. وكذلك اللي بعدها يعني يمكن رواية ابن مصعب أحيانا بعض الفقرات غير مرتبة، ويمكن رواية يحيى أضبط في الترتيب. نعم. قال مالك في جماعة من ناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرون من قتله. قال مالك: أحسن ما سمعت في ذلك أن في ذلك العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه. قال: وإن كان القتيل أو المجروح من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. نعم، هذه لها تعلق بالقسامة وأيضا بما سبق. إذا كان جماعة بينهم هوشة ولا مضاربة، وما تشوف إلا عصي ولجة وغبار، ويا من كشفوا ولا واحد مقتول، ما يدرى من القتل. فقال مالك: أحسن ما سمعت إن العقل الدية على الأخصام اللي هم الفرقة المقابلة له والجماعة. وأما إذا كان المقتول هذا ليس من الطرفين، يمكن فزاع ولا ملقوف ولا دخل بينهم، فقال عقله على الفريقين المتصارعين، نجمع ذولا وذولا ويدفعون الدية كله. أما لو كان تبين أنه من أحد الفريقين فعقله على الفرقة المقابلة. هذا قضى به بعض السلف. نعم. قال مالك: ليس في ذكر الخصي ولا في لسان الأخرس عقل مسمى، إنما هو حكم يجتهد فيه. نعم، ذكر الخصي لأنه بطلت منفعته، هذا في الأعضاء التي بطلت منفعتها. ذكر الخصي ولسان الأخرس، يقول ليس فيه يعني دية مسمى، لكن حكومة يجتهد القاضي في تحقيق العدل، إنما هو حكم يجتهد فيه. وهذا تقدم معنا، تقدم مثل هذا. نعم. كتاب القسامة. باب القسامة في الدم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة. هذا بن سهل بن أبي حثمة، بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، يعني هو من آل البيت اللي وقعت لهم القصة. نعم. أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما. لا، عفوا، هو ليس هو أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عمه المقتول هذا عبد الله بن سهل اللي في القصة. وأما سهل بن أبي حثمة هو من أبناء عمومته، عمه يعني هو أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عم أبيه عبد الله بن سهل. نعم. خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين. الفقير يقول هنا البير، يعني قريبة القعر. نعم. هذا كان في أيام الصلح، في أيام الصلح مع اليهود، لكن اليهود أهل غدر، فخرج هذان الأنصاريان هو محيصة وعبد الله بن سهل ابن عم، ذهبوا إلى خيبر لعلهم يجدون عمل أو شيء. فلما تفرقوا رجعوا وجدوا صاحبهم قد قتل وطرح في بير أو في عين. نعم. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل أخوه المقتول. فذهب محيصة أخو المقتول أخو عبد الله بن سهل المقتول وجد الراوي هذا. نعم. فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. يعني قال اليهود. نعم. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن رضي الله عنهم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم في الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. نعم. واللي بعده؟ أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل وهو أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن بن سهل ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلم محيصة وحويصة فذكرا له شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا يا رسول الله كيف نقبل أقوام قوم كفار؟ كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ نعم اللي بعده. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال يحيى بن سعيد فذكر بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. القسامة يا الإخوة كانت في الجاهلية، ثم جاء الإسلام وأقرها، وبعض أحكام الإسلام كانت موجودة عند العرب وهي محققة للعدل أو فيها خير، فجاء الإسلام وأقرها وأصبحت حكم الله لما جاء الإسلام بإقرارها، وهي في الأصل من أحكام اللي كانت في الجاهلية. وهذا يدل على أن حكم الله سبحانه وتعالى ليس مثل مفردات التوحيد، التوحيد ما يختلف من آدم من أول الأمر إلى آخر، التوحيد واحد، لكن حكم الله جل وعلا قد يكون أنزل في القرآن، قد يكون اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله، أو اجتهد سعد بن معاذ في قتل قريضة وقال أصبت فيهم حكم الملك، أو كان في الجاهلية وفي عدل وجاء الإسلام بإقراره، فيدل على أن له شأن غير شأن التوحيد، وهو من تطبيق التوحيد. فالمراد أنه كان في الجاهلية. يقول في البخاري ابن عباس أول قسامة كانت فينا بني هاشم، كان شاب من بني هاشم يعمل عند رجل من العرب، صبي معه في الإبل، وكان ذاك سيء الملك، فجاء مرة وقد عدد الذيب على أحد غنمه أو أحد إبله، ولما فقدها حذف بعصا فأصابت منه مقتل من الهاشم، ثم ذهب صاحب الإبل مر ركب من اليمن راجعين من الحج إلى اليمن، فقال لهم هذا الشاب إذا قدمتم اليمن أنتم وغيركم اسألوا عن قريش في الموسم، ثم عن بني هاشم، ثم عن أبي طالب، ثم قولوا له إن فلان هو اللي قتلني، ثم مات. صاحب الإبل يظن أنه ما أدى الرسالة هذه الهاشمي، لما نزل إلى مكة وسألها أبو طالب قال أريت صاحبنا؟ قال صاحبكم مات، موت يعني عادي، صدق أبو طالب. لما جاء في الموسم جاء اليمانيون وأخبروا أبو طالب بكلام الصبي هذا الولد، فقال أبو طالب وهذا الشاهد تحلفون لنا 50 يمين، لكن عندنا في الإسلام اللي يبدأون بالقسم المدعين، يعني مفروض أبو طالب هو اللي يحلف 50 يمين هو أصحابه على الرجل هذا ويستحقون دمه، لكنهم طلبوا منهم 50 يمين أنكم ما قتلتم صاحبنا، فقال صاحب الإبل نحلف 50 يمين، هو جماعة كل واحد يحلف يمين، وإذا كانوا 10 كل واحد 5 أيمان، فجمع 50 رجل من جماعته وقال احلفوا معي أن ما قتلنا الهاشمي، حلف زور. فجاءت امرأة ابنها من قرابة القاتل سيحلف يمين، وقالت يا أبا طالب أنا هاشمية منكم، أعفي ابني من اليمين، شوف حتى في الجاهلية يتذممون، أعفي ابني من اليمين. قال أبو طالب عفوت عنه، أعطونا 49 يمين. جاء رجل عاقل وقال يا أبا طالب كم دية الرجل؟ قال 100. قالوا نحن كم؟ قال 50. قال كم نصيبي؟ قال ناقتين. قال هذه ناقتين، خذها ولا أحلف عن يميني، يعني خاف. بقي 48 رجل كلهم أقسموا يمين بالله إن صاحبنا ما قتل الهاشمي. قال ابن عباس فما دار الحول وفيهم عين تطرف، محقوا كلهم 48. فالمراد أن القسامة معروفة عند العرب ولها شروط. الشرط الأول أن يكون هناك لوث، ومعنى اللوث تهمة، لابد من لوث. ولذلك مالك يقول ليس كل واحد يلقى عند باب قتيل نقول القسامة، يمكن القاتل سحبه وحطه عند باب فلان. إذا ما عرفنا أن صاحب البيت فيه لوث بينه وبين المقتول ما نطالبه بالقسامة، ولا ما يعجز أي واحد أن يأتي بالجنازة ويضعها عند باب أي أحد ويلبسه التهمة. فلا بد من لوث، واللوث معناه تهمة، يعني مثلا القبيلتين بينهم مشكلة، القريتين، الرجلين، يعني فيه قرائن تدل على أن هذا هو القاتل. هذا أهم شرط في القسامة. والشرط الثاني لا بد من 50 يمين، وهذا إذا لم يوجد شهود. إذا وجد شهود أو اعتراف هذا أقوى، لكن إذا كانت القضية القتل ما فيها لا شهود ولا اعتراف، 50 يمين، ليست يمين واحدة، 50، يحلف بالله العظيم، إن كانوا أولياء الدم يحلفون بالله العظيم من هذا صاحبنا. ولذلك الآن سيقول مالك من شروط القسامة، أيضا من شروط القسامة أن يحدد بالنسبة للمدعي، أن يحددوا رجل بعينه يحلفون عليه. ما يحلفون 50 يمين إن القبيلة الفلانية دمنا عندهم، ما نستفيد شيء. إذا كان المدعين سيحلفون يقولون فلان، مثل الآن حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، ما يقولون اليهود قتلوا عبد الله بن سهل، لا، يقولون فلان اليهودي نحلف بالله العظيم إنه صاحبنا. فإذا حلفوا 50 يمين يعطي لهم برمته ويقتلون. فإذا قالوا ما نقدر، مثل هؤلاء الصحابة قالوا كيف نحلف ما رأينا، لكنها تهمة قوية، من قتل في خيبر غير اليهود؟ ننتقل للمدعى عليهم ونطالبهم ب50 يمين، يجتمعون كلهم 50 يمين، وإذا نقص العدد نضاعف الأيمان على بعضهم نوزعها، أنهم ليسوا بأصحاب هؤلاء وأنهم ما قتلوا، وعند ذلك خلاص يبرؤون من القصاص. لكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل دمه هدر، وداه من بيت المال، أعطاه من بيت المال، إذا ذهب دمه ليس لأحد يدفع بيت المال ديته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف ينكر القسامة، وهذا موجود حتى في السنن الكبرى، وفي عمر بن عبد العزيز له قصة مشهورة وأثر مشهور، وأبو قلابة كانوا يعني ينكرون القسامة، يقولون أنها كانت في أمر الجاهلية. والصواب أن القسامة ثابتة وأنها من حكم الله، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها الآن. هنا أذكر شخص من المشايخ حدثني يقول أنا قد حضرت في المحكمة قضية قسامة، وأنا الذي كنت أحسب الأيمان، يقول أنا اللي كنت عند القاضي أحسب الأيمان 1 2 إلين حلفوا 50 يمين، فهي معمول بها بحمد الله. هؤلاء رضي الله عنهم ذهبوا إلى خيبر وتفرقوا وقتل صاحبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ادفعوه، قالوا لسنا بأصحابه. قال للأنصار احلفوا على يهودي بعينه وخذوه برمته، قالوا ما رأينا. قال تقبلون أيمان اليهود؟ قال اليهود أهل غدر وأهل كذب. فعند ذلك وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، فدل على أنها معمول بها هذه القسامة. الآن سيوضح مالك بعض تفاصيلها. نعم. باب ما يوجب القسامة في الدم. قال مالك الأمر الذي أدركت الناس عليه في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون في القسامة. نعم، هذا أول شيء، البداءة بالمدعين، وإن كان مر معنا أن عمر بدأ بالمدعى عليهم، لكن الذي عليه الناس اللي يبدأون بالحلف هم المدعين، يعني أولياء الدم. نعم. وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، إما أن يقول المقتول دمي عند فلان. نعم، هذا واضح، هذا أعظم لوث، مو بلوث، هذا لو كان المقتول أدرك قبل أن تفيض روحه مثل الهاشم وقال دمي عند فلان ثم مات، عند ذلك هذا واضح أو لوث. نعم. أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة. شوف عندك تفسير الأزهري، قال اللوث، قال الأزهري اللوث البينة الضعيفة غير الكاملة، هي بينة لكن ليست كاملة، يعني لوث. نعم. أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم، فهذا يوجب القسامة للمدعين، فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليهم، ولا يجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الأمرين. ولا تجب بالتأم. ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الأمرين. نعم، ما في قسامة إلا بأمرين، إما المقتول نفسه قبل ما يموت قال دمي عند فلان، فلان هو قاتل، وهذا يحصل الآن، بعضهم يتكلم وبعضهم يكتب في جواله، وجدوا مرة في بعض قضايا القتل أنه كتب في جواله، لأن هذاك ما كان معهم أحد، قال فلان قتلني، أو كتب على يده، أو وضع رسالة معه، أو كتب على التراب، أو كتب، المقصود أنه كتب أو تكلم إن فلان هو صاحبي، هذه فيها قسامة، أو يكون فيه لوث، تهمة بينة غير قوية لكنها تهمة، بينهم مشاكل قبل، بينهم قضية سابقة، بينهم أي شيء لوث. نعم. باب العمل في القسامة. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها والذي لم يزل عليه عمل الناس عندنا أن المبدئين في القسامة بالأيمان أهل الدم، أهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطأ. نعم، هذا لا اختلاف، المبدئين هم أهل الدم. نعم. قال: وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. الحارثيين هم الأنصار لكن من قبيلة بني حارثة، اللي هم حويصة ومحيصة وبن سهل. نعم. قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد. ما يقتل في القسامة إلا واحد، لابد يحلفون على واحد يقولون صاحبنا فلان. نعم. ولا يقتل فيها اثنان. نعم. ويحلف من ولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا. نعم، من ولاة الدم، أولياء الدم 50 رجل يحلفون 50 يمين، شوف فيها تشديد لأن المسألة دماء. نعم. فإن نكل بعضهم أو قل عددهم ردت الأيمان عليهم. نقطة، إذا نكل بعضهم رفض أو قل عددهم عن 50 ترد الأيمان عليه، بدل الواحد ما يحلف، إذا كانوا 25 كل واحد يحلف يميني. نعم. إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول وولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه، فإنك لأحد من ولاته فلا سبيل إلى الدم إذا نكل واحد منهم. أما إذا كان اللي رفض اليمين ممن يجوز له العفو، نعتبر هذا يعني شبه عفو وما في قصاص في هذا، إذا كان من أولياء الدم مثل أبنائه القريبين. نعم. وإنما تردد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل من لا يجوز له عفو. نقطة، اللي تردد إذا كان الناكل ممن لا يجوز له عفو لكنه من أقارب المقتول. نعم. فإذا نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم فإن نكل واحد فالأيمان لا تردد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل واحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان كذلك فإنما تردد الأيمان على المدعى عليهم الدم، فيحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا، فإن لم يبلغوا 50 رجلا ردت 50 يمينا على من حلف منهم، فإن لم يجدوا أحدا يحلف إلا الذي ادعي عليه الدم حلف هو 50 يمينا. إذن البداءة بالمدعين ثم المدعى عليه، والتفصيل كما ذكر مالك، إذا كان الناكل ممن يجوز عفوه أو ممن لا يجوز عفوه. نعم. قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد أن يقتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يبتغي بذلك الخلوة. قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما ثبتت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها. نقطة. نعم، هذا سد الذرائع، يقول الحقوق المالية ليش نكتفي بيمين واحدة يحلف بالله العظيم، لأن في العادة الحقوق توثق وتكون في مجمع، لكن القتل لا، ما يكون في مجمع، فلذلك نحلف 50 يمين، ولو كانت القسامة ما تثبت إلا ببينة قاطعة لاجترأ الناس على الدماء، لكن نقبل فيها البينة الضعيفة اللي هي اللوث ونجبرها بال50 يمين. نعم. ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها لتكف الناس عن الدماء، ليكف الناس عن الدماء. يعني بمعنى، لماذا البداء بالمدعين؟ لو كان البداء بالمدعى عليهم يمكن مثل ما قال المثل العامي، قالوا للمجرم احلف، قال جاك الفرج، هو بيحلف. فلو كان نبدأ بالمدعى عليه، نقول تحلفون 50 يمين أنكم ما قتلتم فلان، أو أنت احلف 50 يمين، يحلف. لكن ما الذي يكف الناس عن الدماء؟ أن نقول ترى البداءة لأولياء الدم، إذا كان وجدوا لوث عليك يا فلان وحلفوا 50 يمين ما ننظر في حلفك أنت، نعطيك إياهم يقتلونك، عند ذلك يرتدع الناس عن الدماء. ومالك رحمه الله يلحظ مسألة الذرائع. نعم. يبدأون بها ليكف الناس عن الدماء، وتكون القسامة حجرا فيما بينهم، يعني تحجر بعضهم عن بعض. نعم. وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول. نعم. واللوث من الشهادة، وإن لم تكن قاطعة فيكون مع ذلك القسامة. نعم، اللوث بينة ضعيفة وجبرناها ب50 يمين، وش بقي يعني؟ بعض الناس يقول كيف تستحلون دمه وأنتم لا اعتراف ولا شهود؟ نقول له هو نستحل دمه باعتراف أو بشهود أو ببينة ضعيفة مع 50 يمين، هذا اللي يكف الناس بعضهم عن بعض. نعم. وقال مالك: والقسامة تكون إلى عصبة المقتول، وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه ويقتلون بقسامتهم. الذين يقسمون عليه ويقتلون بقسامتهم. نعم، الذين إذا حلفوا يقتلون، لهم القتل ولهم العفو. نعم. باب القسامة في العمد. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد إلا الرجال، فإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. نعم. وسئل مالك عن المقتول عمدا تقوم عصبته ومواليه ويقولون: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا، فقال ذلك لهم. نقطة. ذلك لهم، لو قام العصبة والموالي وقالوا نحن سنحلف 50 يمين ونريد دم صاحبنا، ذلك لهم. نعم. فقيل: لو أن النساء أردن أن يعفون، قال: ليس ذلك لهن. نقطة. لو أراد النساء هنا في هذه الحالة أن يعفون، ليس ذلك لهن. نعم. العصبة والموالي أولى بذلك منهن، لأنهم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه، فإن عفت العصبة والموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق بذلك فيقتل به قاتله، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل. شوف مالك فرق بين حالتين. في الحالة الأولى ما ثبت القصاص إلى الآن، بيحلفون الأولياء، وقالت النساء نعفو، يقول مالك ما نقبل عفو النساء، لأن هؤلاء هم اللي يدافعون عن الرجل ويحلفون له. الحالة الثانية: لو أن هؤلاء حلفوا وثبتوا القتل وحكم القاضي بقتل القاتل فعفى النساء، هنا لا بأس نأخذ عفوهن لأن ثبت الحق الآن. نعم. قال مالك: ولا يقسم في قتل ولا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا، تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا 50 يمينا، ثم قد استحق الدم، وذلك الأمر عندنا. إذا مالك فرق بين المدعين والمدعى عليهم. المدعى عليهم قبل قليل ماذا قال؟ قال: فإن لم يجدوا أحدا يحلف إلا المدعى عليه حلف هو لوحده 50 يمين. المدعى عليه نقبل 50 يمين من واحد، أما المدعين ما نقبل إلا اثنين فصاعد، يعني 25 على 2 فصاعد، 3 4 5 10، بعد باقي صفحتين من الباب نكملها بعد الأذان ثم نقرأ في الإبانة. قال مالك رحمه الله تعالى: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا. قال: فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة، وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد لم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة قط إلا كانت على رجل واحد. إذن بعد كلمة بعد ضربهم كانت القسامة نقطة في مسألتين. المسألة الأولى فيها حالتين: لو كان ضربوه فمات تحت أيديهم، هذه ما فيها قسامة، يقتلون كلهم. لو كان ضربوه ثم رفع وهو حي ثم مات بعد ذلك، هذه نقبل فيها القسامة. إذا مات نقبل أن أولياء الدم يقولون صاحبنا فلان. المسألة الثانية لها تعلق بالأولى ولها حكم عام. القسامة ما تكون إلا على رجل معين، مثل هؤلاء الآن ضربوه كلهم، ما تجي تحلف على هؤلاء كلهم، تحلف إن صاحبك فلان، 50 يمين وتستحق دمك إذا كان هناك لوث. وأنا أعرف والله قضايا حصلت هكذا، أصلها مضاربة ثم انفضت ثم في الليل مات أحد هؤلاء، وأنا أعرف قضايا فيها قصاص هكذا في الليل مات واحد من المتضاربين، فيكون فيها لوث وفيها قسامة وفيها أشياء ثم يثبت القصاص. نعم. باب القسامة في الخطأ. قسامة في الخطأ لأجل الدية هنا، ليست لأجل القصاص. القصاص ما في الخطأ، ما في قصاص، لكن هنا لأجل الدية. لو حلفوا أن هذا قاتل صاحبهم خطأ يريدون الدية. نعم. قال مالك في قتل الخطأ: يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون 50 يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية. شوف هنا جعلها على حسب المواريث، لأنها هي المراد، على حسب مواريثهم. اللي يأخذ نصف الميراث يحلف نصف الأيمان، واللي يأخذ ثلث يحلف ثلث، واللي يأخذ الخمس يحلف الخمس، وهكذا، وإن كان الخمس ليس في المواريث السدس. نعم. فإن كان في الأيمان كسر إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك اليمين إذا قسمت، فيجبر عليه اليمين. نقطة، إذا كان في كسر نجعل الجبر على أكثرهم ميراثا، إذا كان في كسر نجبر اليمين المكسورة هذه بأكثرهم ميراثا، هو اللي يتحملها. نعم. فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية. نقطة، شوف هنا فرق بين قسامة العمد وقسامة الخطأ. قسامة العمد ما يحلف فيها النساء، وقسامة الخطأ يحلف فيها النساء، لأن مرادها المال. نعم. فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف 50 يمينا وأخذ الدية. كذلك هذا الفرق الثاني، قبل قليل هنا المسألة المقابلة قال في العمد لا بد اثنين فصاعدا، وهنا في الخطأ يقول لو حلف واحد 50 يمين يأخذ الدية. نعم. وإنما تكون الدية في قتل الخطأ ولا تكون في قتل العمد. نعم. وقال في القوم لهم عدد يتهمون بالدم فيرده ولاة المقتول الأيمان عليهم. فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد. هذا في قتل الخطأ، يعني أولياء الدم ما حلفوا، ردوا اليمين على المتهمين وهم مجموعة. نعم. قال يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا ولا يقطع عليهم الأيمان بقدر عددهم ولا يبرئهم دون أن يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا، وهذا أحسن ما سمعت. نعم، لو كان هنا قتل خطأ وبالنسبة لأولياء الدم ما حلفوا لكن اتهموا قوم لهم عدد 5-6 قالوا هؤلاء صدموا صاحبنا خطأ ونريد الدية منهم، فقال مالك ما يبرأ كل واحد منهم لين يحلف كل واحد 50 يمين، ما تقطع الأيمان بينهم. نعم. باب الميراث في القسامة. قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل، يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء، فإن لم تحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ميراثه لأولى الناس بميراثه مع النساء. إذن الدية حكمها حكم باقي الأموال، حكمها حكم باقي الأموال، يرث الرجال والنساء على كتاب الله عز وجل. وإذا كانت النساء ما استوفينا الميراث ننظر في أولى رجل ذكر، كما في حديث ابن عباس قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقربهم من الميت. نعم. قال فإن قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدم شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف 50 يمينا، فإذا حلف استحق حقه من الدية، وذلك أن الدية لا تثبت إلا 50 يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء بعد ذلك أحد من الورثة حلف من 50 بقدر ميراثه وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم. الأول اللي ثبت الدم لابد 50 يمين، واللي بعده كل واحد يحلف على قدر ميراثه، إن كان ميراثه النصف يحلف النصف، وإذا كان السدس يحلف السدس، وهكذا. نعم. إن جاء أخ لأم فله السدس وعليه من الأيمان السدس، فمن حلف استحق حقه ومن نكل بطل حقه منها، أي من الدية. نعم. فإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ الحلم، حلف الذين حضروا على قدر مواريثه من الدية. وإن جاء الغائب بعد ذلك حلف. وإن جاء الغائب بعد ذلك حلف. نقطة. نعم. وإذا بلغ الصبي الحلم حلف. وإذا بلغ الصبي الحلم حلف. نعم. يحلفون على قدر حقوقهم من الدية بقدر مواريثهم منها. قال: وهذا أحسن ما سمعت. وهذه التفاصيل عند أهل المدينة، ولا بعض العلماء ما يثبت القسامة في الخطأ، إنما القسامة عنده وسيلة من وسائل إثبات القتل العمد إذا لم يوجد اعتراف ولا شهود، لكن عند أهل المدينة يثبتون حتى في الخطأ إذا كان مرادهم تحصيل الدية بهذه التفاصيل. سبحان الله، تفاصيل دقيقة ومحكمة وتزيد الإنسان يقين. وإن أهل العلم ليرون من جمال الله ومن كماله ومن جلاله في الشريعة أكثر مما يرى العلماء العلوم الأخرى في الكون. إذا كان الأطباء يهتالون من صنع الله في البشر في الجسم، وأهل الفلك من صنع الله في الفلك، وأهل الفيزياء والكيمياء من تدبير الله، ويزعمون أن هذا يزيدهم إيمان بالله، فإن أهل الشرع يرون في هذه الشريعة من جمالها وكمالها وعدلها وإحسانها أشياء لا يراها أولئك، وتزيدهم إيمان بالله. ولذلك الله عز وجل قال في سورة سبأ: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. الذين أوتوا العلم النافع، ما أطلق العلم في القرآن إلا على العلم الوحي. فالله عز وجل قال: يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يرونه رؤية علماء، وإلا كل مؤمن يرى أن الذي أنزل حق، لكن ليست رؤية المسلم العادي مثل رؤية أولي العلم. ولذلك أفردهم الله بآية، شوف هذه الآية عظمتها وتشريفها لأهل العلم. قال الله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يسلكهم من طريق العلم والعلماء. شوف هذه التفاصيل يرتاح لها المؤمن، كل شيء مضبوط، ما يضيع حق ولا يضيع دم ولا يضيع شيء، وكلها باجتهاد العلماء وبالوحي وبالنصوص وما أدركوا عليه الناس. الباب الأخير وهو باب القسامة في العبيد. قال مالك: في العبيد إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد واحد يحلف مع شاهده يمينا واحدا، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك. العبد يقول مال من الأموال ما يحتاج 50 يمين، صاحبه يأتي بشاهد ويمينه كما لو تلف له ناقة أو سيارة أو شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشاهد واليمين، فلو أتى بشاهد وحلف يمين له قيمة عبده، قيمة ليست دية. نعم. قال: فإن قتل عبد عبدا عمدا لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق ذلك سيده إلا ببينة عادلة أو شاهد، فيحلف مع شاهده. شاهد. ولا يستحق ذلك سيد المقتول، يعني سيد العبد المقتول. نعم. ولا يستحق ذلك سيده إلا ببينة عادلة أو شاهد، فيحلف مع شاهده. قال: وهذا أحسن ما سمعت. آخر كتاب القسامة، وهو آخر كتاب الدماء، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في كتاب الأموال، نبدأ بالشفعة والمساقاة ثم كتب الأموال، وهي مما تميز بها الموطأ ومالك وأهل المدينة بمسائل الأموال خاصة، تميزوا تميز يعني عن غيرهم، وإن شاء الله نأخذها بابا بابا بإذن الله. نسأل الله أن يجعلنا من أراد به خيرا وفقه في دينه.